الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته سبحانه وتعالى وأستفتح بالذي هو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب رياض الصالحين الذي صنفه الإمام النووي رحمات الله عليه باب عنوانه أبواب الخير كثيرة ويا له من عنوان موفق يا له من عنوان موفق وفي الحقيقة أيها الأحباب لو أننا أردنا أن نحصي أبواب الخير فإننا سنجد أنفسنا عاجزين عن فعل ذلك أبواب الخير لمن أراد أن يبحث عن باب من أبواب الخير لا تعد ولا تحصى وتحضرني في هذه اللحظة قصة سمعتها من أحد الشباب يعمل في جمعية لرعاية الأيتام في مدينة دمشق أنه في لحظة من اللحظات اتصل به رجل يقول له أريدك الآن في هذه اللحظة لمسألة هامة وضرورية قال له والله أنا أعتذر منك الآن أنا مشغول بعمل يخص الجمعية ووقتي لا يسمح لي قال له يجب أن تبحث عن طريقة لأنه في الحقيقة بصراحة أريدك الآن منذ لحظات توفيت والدتي وأنا لا أريد أن تنزل إلى قبرها قبل أن أوقع معك على صك أتعهد فيه بالنفقة على عشرة أيتام من هذا البلد ما رأيكم بهذا الولد الصالح الذي لا يرضى أن ينزل أمه في قبرها قبل أن يكتب هذا الصك عسى أن يشفع لها عند رب العالمين سبحانه وتعالى لا يملك الإنسان نفسه وهو يسمع مثل هذه القصة إلا أن يتحرك قلبه وتنزل دمعته بارك الله في هكذا أم وبارك الله في هكذا ولد لذلك أيها الأحباب لو أننا جلسنا نقرأ كتب الحديث النبوي الشريف ونحصي الأحاديث التي تتحدث عن أبواب الخير فإنها كثيرة كثيرة لذلك نقتصر اليوم في يوم الجمعة اليوم المبارك بقراءة عدد من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول وهو الصادق المصدوق لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أهلا لدخول الجنة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب شجرة كانت تؤذي طريق المسلمين. يعني شجرة فيها شوك، شجرة في أغصانها شوك تؤذي طريق المسلمين. فقال ذلك الرجل: والله لأنحين هذه عن المسلمين كي لا تؤذيهم. لمجرد هذا الفعل البسيط يا أخوان شكر الله له ذلك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا بالحرف الواحد، يقول: فأدخله الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكي لا تحقروا من المعروف شيئا أيها الأحباب، أحيانا يجري الله على يدك عملا صالحا طيبا، يجري على لسانك كلمة طيبة تكون محضر خير في موقف من المواقف. كونوا هكذا يوصينا سيدنا رسول الله، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، في المجالس وفي المواقف وفي الخصومات. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. إلهنا مولانا رب العالمين، لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة جارية إلى يوم القيامة. بتكون أكثر من هيك يا أخوان؟ مو صدقة الآن تكتب في يعني في صحيفتك، وإنما هي صدقة جارية إلى يوم القيامة، تحسب في صحيفتك كل يوم وكل صباح بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان أبواب الخير كثيرة، ولذلك يا أخوان قلت لكم لا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أنه تحط ردة عند باب دارك. نسأل الله عز وجل أن يعمر ديار المسلمين جميعا ردة عن باب الدار تبعك تذهب العتمة عن الطريق. ردة بسيطة لا تكلفك إلا القليل ولكن الأجر، نسأل الله عز وجل القبول، الأجر إن شاء الله يكون عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يخص قدومنا اليوم إلى صلاة الجمعة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى للجمعة، جاء إلى صلاة الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التالية. صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الانتفاع بما نسمعه من خير، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الانتفاع بما نسمعه من أبواب الخير. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. يا أخوان هناك لاعب فوتبول مشهور في العالم، وربما وصل إلى أنه أشهر لاعب فوتبول في العالم كله، ولكن قلبه للأسف يا أخوان، طبعا أنا لا أتكلم عن رجل مسلم، هو لا أعرف ديانته، لكن هو كبشر مال قلبه إلى المخدرات، فتحطمت حياته تحطيما. وكانت البداية مجرد أن القلب مال قليلا ثم انجذب إلى حب المخدرات، ثم علق في ذلك الفخ الخبيث، فتهدم ذهنه وتهدم جسمه، وصار في آخر عمره، مع أن عمره 60 سنة، يمشي وكأنه عمره 90 سنة. لذلك يا أخوان، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. لقد دمر مستقبله كله، دمر مستقبله. اسألوا الله عز وجل، اطلبوا من الله عز وجل حسن الخاتمة، واسألوا الله عز وجل التثبيت، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، اللهم يا مثبت القلوب ومثبت الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. لذلك يا أخوان، خلاصة درس اليوم وخطبة اليوم أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن باب من أبواب الخير يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أبواب الخير كثيرة كثيرة كثيرة، ويدلنا عليها سيدنا رسول الله. اللهم زدنا تمسكا بالقرآن وبسنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله. إلى أحد جيران المسجد، إلى واحدة لإضاءة المسجد.